وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس يوم الخميس 30 من شهر جمادى الثانية لعام 1444 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الآية. هذه الآية خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يتلو هذا النبأ، لكن من هو المخاطب بهذا النبأ؟ هل هو عموم الأمة أو هو خاص ببني إسرائيل؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه قد أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو هذا النبأ على بني إسرائيل، وممن ذهب إلى هذا ابن جرير رحمه الله، لأنه يرى أن الآيات كلها ما قبلها وما حتى الآيات التي قبل المقطع السابق كلها في نقض بني قينقاع للعهد والميثاق، وكأنه يرى أنه أمر صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب هؤلاء اليهود بهذه القصة لأن فيها نقض للعهد والميثاق. عهد الله وشرعه من القاتل، لكن الذي يظهر أن هذا الخطاب للأمة، لأن الله ما قال واتلوا على بني إسرائيل، قال واتلوا عليهم، فهو يصح لكل من ينطبق على هذا الضمير. ثم إنه بعد ذلك قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ما قال كتبنا عليكم لو كان الخطاب لهم، فقال هنا واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق. والنبأ قال بعض العلماء هو الخبر المهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ نفسه هو الخبر المهم، والعظيم زاد تأكيده بأنه عظيم أيضا، فالخبر غير النبأ. فقالوا إن النبأ هو الخبر العظيم، والمعنى هنا أنك ترعي سمعك وتهتم وتتدبر في هذه القصة المهمة العظيمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلوها على أمته، فقال واتلوا عليهم. واتلوا والتلاوة هي القراءة والتتبع، ليست مجرد القراءة، والمعنى أنك تتلو عليهم هذا وتقصه عليهم قصا، وهم لابد أن يعظموا هذا الخبر لأنه نبأ، وأن يتتبعوا أيضا ما قصصته عليهم. إذن هذا الخبر مهم وعظيم، واتلو عليهم نبأ ابني آدم. فقال هنا واتلو عليهم نبأ ابني آدم، فهما اثنان من أبناء آدم، ما سماهم الله من هما، ما قال فلان ولا قال فلان، إنما قال نبأ ابني آدم. فقال بعضهم واحد اسمه هابيل والثاني اسمه قابيل، وهذا كله من الإسرائيليات، ولو كان لذكر أسمائهم فائدة لذكره الله عز وجل، لكن العلماء اختلفوا هنا في من المراد بابني آدم، هل المراد بهم ابني آدم لصلبه، يعني أبناؤه الذي ولدهم آدم لصلبه، وإلا هم من بني إسرائيل. جمهور المفسرين على أنهم ولدي ابن آدم لصلبه، أنهم ولد ابن آدم لصلبه، وذهب الحسن البصري إلى أنهم من بني إسرائيل، وقال ابن آدم يطلق على الصلب وعلى غير الصلب، ولا يملأ فم ابن آدم إلا سماها ابن آدم. فأي القولين أرجح عندكم أنتم يعني؟ ها الأول ليه؟ ها أن كل نفس تقتل على ابن آدم الأول كيف لهم منها؟ طيب وش وجه الدلالة؟ ها أريد وجه الدلالة من الحديث. أن القتل أكيد وقع قبلهم. طيب دليل جيد على كذا، دليل طيب. ها طيب وهذا وش وجه الدلالة؟ جيد. وانت شيخ على ابن آدم، لا بس الأول هنا أول من قتل، يعني تصدق على أول من قتل سواء كان لصلبه أو لغير صلبه. الصحيح أن المراد بابن آدم هنا، بابن آدم هنا هما ولداه لصلبه، والذي يدل عليه أنه قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم فسماهم ابني آدم، ومعلوم أنه لم يرد أنهما من الجن ولا من الملائكة ولا من غيرهم، فلو لم يكون ابني آدم لصلبه لقال واتل عليهم نبأ اللذين قتل أحدهما الآخر، رجلان مثلا، لماذا يقول ابني آدم؟ فما سماهما ابني آدم إلا لأنهما لصلبه، لأنه لم يرد غير بني آدم يقينا. الدليل الثاني أنه قال بعد ذلك فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وهذا معناه أنه لا يعرف سنة الدفن، وأن هذا أول ميت يموت على وجه الأرض، ونسأل الله السلامة والعافية أن أول ميت يموت على وجه الأرض يموت مقتولا. ولذلك الملائكة كانت تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فالقتل كثير في الأرض، بل هو أول موت حصل في الأرض بالقتل، أول موت. فهو لم يكن يعرف سنة القتل، سنة الدفن. الدليل الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن كل نفس تقتل ظلما بغير حق، فعلى ابن آدم الأول كفل منها، يعني عليه وزر من كل نفس تقتل لأنه سن القتل، وعرف القتل وعرف أمره منه، فعليه وزر هذه السيئة. قالوا ولا يمكن أن يكون القتل غائبا عن الناس حتى يأتي بنو إسرائيل، يقينا قبل بنو إسرائيل أمم فيهم القتل وبينهم الحروب، وهذا صحيح. قالوا عن إبراهيم اقتلوه أو حرقوه، فالقتل معروف، وإبراهيم قبل بني إسرائيل، عموما القتل كان معروفا قبل بني إسرائيل، فالقول بأنه إنه من بني إسرائيل هذا ضعيف جدا، وإن كان قال به الإمام الحسن البصري. طيب، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. بالحق يعني اتل عليهم النبأ مصحوبا أو ملابسا للحق، نبأ ابني آدم بالحق. والحق هل هو ضد الباطل أو هو ضد أو هو الثابت؟ هل هو بمعنى الثابت أو بمعنى ضد الباطل؟ الثابت. نبأ ابن آدم بالحق يعني خبر يقين، وهذا من تعظيم هذا النبأ بأنه نبأ، والتالي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بالحق يعني ثابت لا مرية فيه. واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا. إذ هذه ظرف، الظرف متعلق بإيش؟ واتلو إذ ولا النبأ إذ؟ نبأهم إذ، نبأ ابن آدم إذ، هذا الخبر في وقت إذ واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا. فقال الله قربا قربانا، القربان قربا أخذ من القرب، والمقصود به هنا قربا قربانا يعني عملا، قدم عملا ليبتغون به، يبتغيان به الله، هذا في الظاهر إذ قربا قربانا. لكن ما هو هذا القربان؟ الآيات نكرت، قال إذ قربا قربانا. وتجد في كتب المفسرين من يقول قرب أحدهم شاة، والثاني صاحب زرع قدم قمحا، وقال بعضهم إن هذا قدم أجود ما عنده وهذا قدم أخس ما عنده، وهذه كلها أقوال لا دليل عليها، إنما المراد هنا أن يبين أنهما قربا قربانا، فلما سكت الله عن هذا القربان علم أنه لا فائدة في البحث عنه. ما هو لا فائدة فيه؟ قال إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يبين من هو، هل هو قابيل ولا هابيل ولا أسماء أخرى لا يهم، المهم هو العبرة بالقصة. فتقبل ولم يقل فتقبل الله، قال فتقبل من أحدهما، والمتقبل لهذا العمل هو الله، لكن لماذا قال فتقبل ولم يقل فتقبل الله؟ لأن النظر هنا والله أعلم إلى هذا العمل منهما وحال العمل. قال فتقبل من أحدهما ليوجه النظر إلى هذا العمل والعامل نفسه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب ما الدليل على أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ يعني هل أنتم إذا فعلتم عملا ترجون به وجه الله تعلمون أنه متقبل؟ طيب إذن كيف يقول هنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ هذه في الغنائم، وردت في الغنائم التي لم تحل لأحد قبلنا أن أن أن أن أن أنهم يجمعون الغنيمة فتأتي نار، فتأتي نار فتأكل هذه الغنيمة، وإن كان فيه غلول لم تأكلها. لكن هل ورد أن هناك نار تأكل الصدقات؟ هذا قيل من أقوال المفسرين لكن ما في دليل. إذا نقول هذا فيه، نقول فيه مثل ما قلنا في الذي قبله، وش نقول؟ أيوة، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أنهما اطلع بأي سبب كان على أنه تقبل من هذا ولم يتقبل من الآخر. طيب ما السبيل إلى ذلك؟ الله أعلم. قد يكون آدم أخبرهما، نبي آدم، آدم نبي يوحى إليه، فقد يقول يا هذا الولد أنت تقبل صدقتك وأنت لم تقبل منك صدقتك. فاليقين عندنا أنهم يعلمون أن هذا تقبل منه وهذا لم يتقبل منه، فلهم يعلمون، أتاهما خبر أو بطريقة أو يعلم يقينا. والدليل على ذلك سياق الآيات، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. القائل هنا من هو؟ لا، ما الدليل على أنه الذي لم يتقبل منه؟ يا أخي شوف عظمة اللغة وعظمة القرآن، كيف يطوي؟ ما قال قال الذي لم يتقبل منه، وانت فهم من السياق الكلام، قال الذي، قال لأقتلنك، يعني الذي لم يتقبل منه معلوم الذهن، ذهنك يعلم أنه هذا، أنه قاله الذي لم يتقبل منه. والسياق بعده يدل، قال لأقتلنك، قاله يعني هذا الذي لم يتقبل منه، قال لأقتلنك، وأكد هنا، وهذا التأكيد مبني على ما يجد في نفسه من شدة الحسد، لأنه كيف يقبل من هذا ولا يقبل منه، مع أن هذا الرجل أخوه لم يذنب، يعني هو إذا تقبل الله منه ماذا فعل؟ هو لم يصنع شيء يعني يؤذيه، لكن هذا الحسد. كيف؟ لا، ما في دليل على أحداث وأشياء والله، هذا ظاهر القرآن. أما أنهم تنافسوا عند بنت وهذا يريد أن يتزوجها وهذا أن يتزوجها، تريد تذهب إلى هذا، هذه إسرائيليات، من القرآن ما فيه. هذا الذي يظهر سم الحسد يكون في أعظم من هذا. السياق يدل قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، وهنا إشارة إلى السبب، والسبب في أنه أراد قتله أنه لم يتقبل منه، فهو أراد أن يعظه فقال إنما يتقبل الله من المتقين، وإنما أداة حصر وتدل على أنه لا يتقبل إلا من المتقي، وتدل على أن هذا الذي قبل منه من المتقين، وأن هذا الذي لم يقبل منه ليس من المتقين، فقال له إنما يتقبل الله من المتقين. ففعلك وهمك بقتلي خطأ، لأنك إنما حصل لك بذنبك. طيب كيف يكون غير متقي؟ إنما يتقبل الله من المتقين، وهو أراد القربان، قربا قربانا، كيف يعني يكون عمله غير متقبل؟ قد يكون بسبب أنه فعل ذلك رياء، قد يكون فعل ذلك رياء، والله لا يقبل العمل إذا كان فيه رياء. وقد يكون إنما أنفق أو تصدق من شيء مغصوب، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالذي يسرق ويتصدق ما يقبل منه، هذا ليس له، إنما هو تخلص من المال، فهنا ما تقبل الله منه. قد يكون هذا السبب، أو يكون السبب الرياء أو غيره، الله أعلم. المهم أنه لم يأتي بالعمل المشروط، وهنا لا بد حتى يقبل عمل أن يكون خالصا لله صوابا. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد أن يكون موافقا للشرع، فقد يكون هو مخالف للشرع كان يكون غصبه، أو يكون رياء أن أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، فقد يكون مرائي، وقد يكون أخيرا من شرطا الإخلاص وأن يكون متابعا للشرع، فقد يكون أخل بالإخلاص أو أخل بمتابعة الشرع، كان يكون غصب المال وتصدق به، أو يكون صلى في وقت نهي مثلا، واحد يعلم أن الله حرم الصلاة في وقت النهي فيقول أنا أتقرب إلى الله بالصلاة وقت النهي، نقول عملك هذا مردود ولا يتقبله الله، وإنك في هذا العمل لست من المتقين. وكذلك من ابتدع أعمالا يظن أنه يتقرب بها إلى الله وقد علم أن هذه الأعمال ليست من شرع الله، علم، فإن هذه الأعمال لا تنفعه بل تضره، وتكون عليه وزرا، بل تكون عليه وزرا وهو يرجو ثوابها. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل قبول العمل من المتقين إنما يكون إذا كان العبد متقيا إلى الله، الله في كل عمله، أو أن يكون متقيا الله في هذا العمل؟ ذهب المعتزلة والخوارج إلى أن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين بصيغة الحصر، إلى أن الله لا يقبل عمل فاعل الكبيرة، لأن فاعل الكبيرة ما اتقى الله، ففاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار، والخوارج يقولون كافر، والمعتزل يقول في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وحكم الآخرة متفقون عليه وأنه في النار. قالوا ومن أعظم الحسنات الإيمان، قالوا فلا يتقبل إيمانه لأنه ليس من المتقين بنص القرآن. وذهب المرجئة وهم عكسهم إلى أن المقصود بالمتقين هنا الذين اتقوا الشرك، وكلا الفريقين قد أخطأ. الخوارج والمعتزلة أخطأوا في جانب الغلو، والمرجئة أخطأوا في جانب التفريط. فإن هذا الرجل الذي أراد أن يتقرب هل كان كافرا؟ ما كان كافرا، حتى يقال إنما يتقبل الله من المتقين، كأنهم يقولون لم يقبل تقبل نفقته، لم تقبل يقبل قربانه لأنه كان كافرا، والآيات لم تدل على لا تدل على أنه كافر، بل قال فطوعت له نفسه قتل أخيه وسماه أخا، معلوم هذا. فهنا في أخوة إيمانية. وإن قيل بأنه قد كفر للاستحلال فهذا بعد ما القربان وعدم قبول القربان، وهذا يدل على أن القربان لم يتقبل منه وهو مسلم وهو مؤمن، دل على أنه لم يتقبل منه وهو مؤمن. ودليل آخر هو أن الله يقول، طبعا رد على الجميع يعني رد على الفرقتين، أن الله يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا فيه دليل على المعتزلة والخوارج. من يبين لي وجه الدلالة اليوم؟ أنا مدري البلبي ولا بكم، أحس أنكم خاملين جدا، أنا أحس يعني، طبعا أنا خامل هذه مفروغ منها، بس أنتم يعني كأنكم يعني، حتى أبو بكر كان من أول شيء يطمع الآن هذا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فيه رد على الخوارج الذين قالوا لا يتقبل الله إلا من المتق الذي لم يأتي بالكبائر، ويستدلوا بهذه الآية. ها صح، قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة، فكيف تذهب الحسنة السيئة وعنده سيئات؟ يعني على هكذا لا يصح أن يصح عمله إلا إذا كان ما عنده سيئات. والله أخبر أن الحسنة تذهب السيئة وأن عنده سيئات. والأمر الآخر أن أهل الكتاب وأهل الذمة وغيرهم يسلمون، ولا يطلب منهم أن يتخلوا أو يتوبوا من كبائرهم السابقة. فلو كان لا يتقبل الله إلا من المتقين لكان الواجب عليهم أولا أن يتوبوا من كبائرهم وموبقاتهم السابقة. جاء واحد ذمي أو مشرك يتوب وهو يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل وعنده الموبقات هذه كلها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبدأ في الإسلام، نقول لا، حتى تتوب من كل هذولي لا. ولو كان إنما يتقبل الله من المتقين لا يقبل منه حتى يترك جميع الكبائر ما قبل الإسلام هذا. سامي شيخ، الإسلام يجب ما قبله. قال إنما يتقبل الله من المتقين، فالصحيح في هذه المسألة أنه إنما يتقبل الله من المتقين في هذا العمل، يعني من اتقى الله في هذا العمل. وكيف تكون تقوى الله في هذا العمل؟ ذكرناها بشرطين، هما الإخلاص لله والمتابعة، كما قال الفضيل أصوبه وأخلصه. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرطا، هذان شرطان مهمان يجب على كل مسلم أن يعتقدهما ويفعلهما ويأخذ بمقتضاهما. هذان الشرطان. إنما يتقبل الله من المتقين. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هنا يقال لماذا قال لئن بسطت إلي، وبدأ بالجار والمجرور إلي يدك، ما قال يدك إلي، ما أنا بباسط يدي، ما قال إليك يدي. فلماذا اختلف النظم؟ السؤال الثاني، قال في الآية السابعة الجملة التي قبلها قال إنما يتقبل الله من المتقين، وقال إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ما أنا ببسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فهل قوله إنما يتقبل الله من المتقين وقوله إني أخاف الله رب العالمين من تزكية النفس؟ هذان سؤالا نحتاج إلى الجواب عليهما. أما قوله لئن بسطت إلي يدك، لماذا بدأ بالجار والمجرور؟ كيف؟ طيب ولئن بسطت، ما أنا بباسط يدي إليك، تعظيم ذنب القاتل لأن بسطت إلي. طيب لو قال لأن بسطت يدك إلي ما مش تغير، ما شو تغير شيء؟ خلنا نشوف سم نفس الكلام يجي لو قال لا انبسطت يدك إلي. عندك شيء شيخ؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يتكلم عن نفسه هو الآن، لا يتكلم عن مقابله. إيه، فقال إن بسطت إلي أنا أخبرك بما أكنه وما أعتقده. وهذا القول الذي يقوله هل هو يقوله من باب الخوف، يعني خائف من أخيه، أو يقوله من باب التشفي بأخيه، أو يقوله من باب الموعظة لأخيه؟ من باب الموعظة لأخيه. فهو هنا يقول إنما يتقبل الله من المتقين موعظة، ويقول له لئن بسطت إلي أنا أخبرك بشأني، أنت تقول لأقتلنك وتؤكد، ومن جهتي أنا أيوة من جهتي أنا لئن بسطت إلي، أنا أتكلم عن نفسي وما أعتقده في هذا الأمر وما سأفعله معك، وهو فعلا من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي، تكلم عن نفسه هو الآن، ما أنا بباسط يدي، هذا اللي يخصني أنا، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. العلة إني أخاف الله رب العالمين، والمعنى أني لا أخافك، ليس هذا من خوف مني أو عدم قدرة مني عليك، إنما الأمر عندي أني أخاف الله رب العالمين. وهذا فيه جواب على السؤال الثاني، وهو أنه لماذا قال إنما يتقبل الله من المتقين وكأنه يزكي نفسه وقال إني أخاف الله رب العالمين وكأنه يزكي نفسه، الجواب أن هذا من باب الموعظة. الموعظة أيوة. فهنا يقال أيضا لماذا قال إني، قال لئن بسطت إلي يدك وبادرت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، نقول هذا من باب الموعظة. وهنا يقال هل المعنى، طبعا الآية تشير إلى أنه لم يفعل ذلك عجزا أو خوفا، إنما هو يخاف الله رب العالمين، وهذه العلة ما كذبها الله، الله أخبر بها وأقرها، فهو من المتقين وهو يخاف الله رب العالمين، وما ردعه عن هذا إلا خوف الله رب العالمين. السؤال هنا هل المعنى أنه لن يدافع عن نفسه وأنه سيستسلم له حتى يقتله؟ طيب لماذا لا يدفعه؟ يعني ليس المقصود ليس المقصود أني سأستسلم لك، قال بعض العلماء ليس المقصود أني سأستسلم لك، إنما المقصود أني لن أبادرك بالقتل لن أبادرك بالقتل. وقال بعضهم بل المعنى أنه سيستسلم ولن يقاوم أخاه لو أراد أن يقتله. وهنا اختلف العلماء في المسألة هذه، هل إذا صال أحد على أحد وأراد أن يقتله هل يدافع عن نفسه أو يستسلم؟ يعني ما فيها والله شيء واضح. هو اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم إن له أن يقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ودون عرضه، وأمر قال قال فإن قتلته قال فهو في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدفع، لكن الصائل يدفع بالأخف، فإن كان يخاف من الضرب يدفع بالضرب، وإن كان يخاف ويدفع بالتهديد بالسلاح، الصائل عليك يدفع بالتهديد بالسلاح، وإن كان يضرب في مكان لا يقتله بالسلاح ففي الأقل دائما يدفع بالأقل، ولو دفعته بالأكبر فعليك إثمه، تبوء بإثمه وعليك القصاص. خلا أقول كمل المسألة تونا نبدأ يعني. فهنا يقولون إنه يدفع بالأخف، فالأخف ما لم يكن شهر عليك السلاح، ويما تموت أنت أو يموت هو، هنا يقولون لو بادرته بالقتل لا عليه، لا شيء عليك، لأنه رفع السلاح في وجهك. وهذا حقيقة يحصل أحيانا، خصوصا من بعض اللصوص الذين يقتحمون البيوت أرسل الله السلامة والعافية، فإن بعض الناس يعني يرى اللص ما معه سلاح فيبادر يقتله، هذا ما يجوز، يعني قد تهدده ويهرب أو قد تصوب بقدمه ويحصل. لكن لو كان معه سلاح ويما يقتلك تقتله هذا شيء آخر. فهذه مسألة قالوا إن إن إن الشريعة آتت بها. طيب قال بعضهم ولكن هذه الحال ليست حالة عامة، فإن الإنسان في حال الفتنة إذا كانت الحرب حرب فتنة فإن المشروع في حقه أن لا يقاتل ويستسلم القتل، قالوا ويستسلم القتل. لماذا؟ قالوا لأن القتال يترتب عليه أمر أخطر، يترتب عليه أمر أخطر من من من من من لو استسلم. قالوا وهذا هو الذي فعله عثمان رضي الله عنه لما حوصر حصار الفتنة وأتى الصحابة ليدافعوا عنه، كفهم ونهاهم عن القتال وانتظر الموت. قالوا لأنه لو حصل قتال قد ينفجر الأمر ويحصل فتنة كبيرة، فلذلك عثمان من فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه انتظر قدر الله. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أنه قال، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا ذكر له أحوالا من أحوال الفتن، ثم ذكر له فإذا كان القتل قال فما تأمرني أن أفعل في الفتنة؟ قال أقعد في بيتك. قال فإن لم أترك؟ قال فاذهب للذين تكن معهم، ربعك كن معهم في كنفهم. قال فأحمل سلاحي؟ قال تكن مثلهم، تكون مثل لحمل من السلاح في الفتنة. قال فإن خشيت، فإن كان يروعك شعاع السيف فضع طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك، لأنه قتال فتنة، ولو دخل في قتال الفتنة لكان من المشاركين فيها ولتأزم الأمر. ولهذا هذا القول الفصل والله أعلم في المسألة، أنه إذا كانت القضية لا قضية خاصة فإن الإنسان يدافع عن نفسه، وإذا كانت القضية لا قضية فتنة فإنه يكف عن القتال وحتى لو قتل، والقاتل يبوء بإثمه وإثم المقتول. طيب، فإذا هذا الرجل أما أن يكون سيدافع عن نفسه في القصة، وإما أن يكون أخذ بهذا الذي رآه أكمل وقال أكف وأستسلم لأمر الله ويبوء هذا بإثمي وإثمه، على كلا التقديرين محتمل. قال ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله. فقال الله وقوله الله إظهار المهابة، رب العالمين هذا أيضا إظهار للمهابة وموعظة لهذا الرجل، إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخي، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يقول لأخيه الذي يهدده بالقتل إني أريد أن تبوء يعني ترجع، كأنك سعيت في أمر ترجع بعكسه، تريد خيرا وترجع بعكسه، تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أولا عندنا سؤال هنا، ما معنى تبوء بإثمي وإثمك؟ الأمر الثاني كيف يقول لأخيه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ يعني هل يقول أنا أتمنى أنك تذنب؟ هل هذا المعنى أو ما المعنى؟ يعني هذا من باب الموعظة، والصحيح أن هذا من باب الموعظة أيضا والتخويف. فيقول يعني كأنه يقول إن فعلت هذا فأنت تحمل وزري ووزرك. لكن ما معنى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ قال بعض العلماء سمشه إني أريد أن تبوء بإثمي، قال بعضهم يعني تبوء بإثم قتلي، وإثمك يعني إثمك السابق وذنوبك السابقة. وقال بعضهم إني أريد أن تبوء بإثمي يعني تحمل أوزاري السابقة، لأن القاتل يحمل أوزار المقتول وإثمك ذنوبك أنت الخاصة. قالوا واستدلوا على هذا بأن الظالم يوم القيامة يقام للمظلوم فيؤخذ من حسناته وتعطى المظلوم، فإن لم يبق له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فألقي في النار. ماشي بس أيهما أرجح؟ أنك تبوء بإثمي يعني تبوء بإثم قتلي وإثمك السابق أنت ذنوبك السابقة، ولا تبوء بإثمي يعني تأخذ ذنوبي اللي علي وإثمك يعني إثم القتل؟ أنتم فهمتوا القولين الآن؟ تبوء بإثمي القول الأول، تبوء بإثمي يعني تبوء بإثم قتلي، وإثمك يعني ذنوبك ومبقاتك السابقة تأتيك يوم القيامة. والقول الثاني تبوء بإثمي يعني تحمل أوزاري لأنه يقام له يوم القيامة ويحمل عليه من أوزاره. وإثمك يعني إثم القتل. سمي شيخ. أحد الأول ترجح الثاني. لك وش الدليل أنه يحمل عليه من أوزاره؟ الدليل على أنه يحمل عليه من أوزاره وش؟ لا يا شيخ أنا ما نبي هالقياس هذا. في دليل على أنه يحمل على المذنب على المذنب من أوزار القاتل. ما بدليل. شوف حنا نقول الصحيح أنه تبوء بإثمي يعني بإثم قتلي وإثمك يعني ذنوبك السابقة وهذا من باب الموعظة والتخويف فيخوفه بذنوبه ومن ذنوبه أن الله ما تقبل منه وأنه قد يكون معاصي أكبر من ذلك فهو يخوفه بذنوبه وإثم القتل الذي سيزيد على ذنوبه. وأما القول بأن القاتل يأخذ سيئات المقتول هذا لا دليل عليه إنما هذا ورد في الظالم إذا لم يكن له حسنات تؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه هذا في حال خاصة وقد يكون عنده حسنات تكفي وتزيد. إذا ليس هذا حكما عاما ما في دليل على أن هذا حكم عام. طيب إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. إذا فعلت هذه الجريمة تكون من أصحاب النار لأنه من يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وعد له عذابا عظيما. فيقول إن يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك وأصحاب النار هم الملازمين لها وذلك جزاء الظالمين. جزاء الظالمين لأن من فعل هذه الذنوب فهو من الظالمين. لكن هل يخلد فاعل الكبيرة في النار كالقاتل؟ الصحيح أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار ما لم يكفر. لكن يعلم أن من أصاب دما حراما فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يضيق عليه في دينه. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه. ولذلك قد يكفر بعضه إذا أصاب دما حراما قد يكفر قد ينتحر قد يكفر صلى الله عليه وسلم والعافية. فالدم أمره عظيم. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه. قوله فطوعت له نفسه قتل أخيه يعني سولت. لكن هنا قوله فطوعت التطويع فيه شيء من الإمداد. طوعه يعني جعله يطيع. وهنا قال فطوعت له نفسه قتل أخيه هذا يدل على أن الموعظة التي وعظها هذا الرجل لأخيه نفعت وأنها قد حركت مكامن التقوى عند هذا الرجل. لكن ما الذي حصل؟ كانت نفسه أقوى فقال الله فطوعت وعطف بالفاء التي تدل على التعقيب وكأن نفسه أرغمته فطوعت. ما قال فقتله. انظر انه ما قال فقتله فاصبح من النادمين. لا قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. والاختصار يقول فقتله وهذا يدل على ان فيه ممانعه وان الموعظه قد فعلت لكن نفسه كانت شديده الحسد. نعم قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين في الدنيا والآخرة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه وكيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله غرابا يعني قاد الله بأمره القدري هذا الغراب إلى هذا الرجل لأن هذا الرجل لما قتل أخاه لم يستطع لم يعرف كيف يعني يتخلص من هذه الجثة وندم وأصابه أصابته الحيرة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني يحرث على الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. المعنى أن هذا الغراب حفر الأرض ودفن غرابا آخر، فهو عرف الآن كيف يدفن الموتى. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وسماها سوءة لأن الميت سوء، إذا مات يجب ستره كله، والميت يكفل كله حتى وجهه إلا المحرم. قال يا ولتا عجزت أن أواري سوءة أخي، يا ولتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. لماذا قال هنا من النادمين وفي الأولى في من الخاسرين؟ من الخاسرين لأنه يبين عاقبته في هذا الأمر، ومن النادمين يذكر حسرته بعد انتهاء الأمر ومعرفة كيف يتخلص من الجثة، أصبح من النادمين. وكل قاتل يندم، ترى كل قاتل يندم إلا أسأل الله العافية غلظ القلب، لكن لابد يندم. فهنا قال فأصبح من النادمين. هنا يقال لماذا خص الغراب، لماذا خص الغراب من سائر الحيوانات؟ سم كيف يجي؟ يعني بعضهم قال إنه أرسل إليه الغراب بأنه من أردى الحيوانات، فأرسله من باب المهانة له، والحيوان الغراب يقتل كما في الحديث. وقال بعضهم إن الغراب عنده هذا الأمر وأنه يدفن، يعني من عادتهم يدفن. أنا صراحة مدري وما اطلعت على حقيقة الغراب وهل عنده هذا الشيء فعلا، فما اطلع على علم الحيوان، يعني هم يتابعون هذا الشيء ويعرفونه في العفل في الوثائقية وكذا، يمكن الإنسان يفيدنا لو بعدين هل الغراب عنده فعلا هذا الفعل أو أن الله أرشده في هذه القضية فقط، ويبقى الحكمة من الغراب الله أعلم، ليس لنا أن نسأل إذا لم يتبين حكمة ظاهرة. فأصبح من النادمين، وهذا يدل على أن الحيوانات موجودة، يعني الحيوانات موجودة في وقت آدم هذا معروف، الغراب موجود والإبل موجودة والعصفور موجود والتمساح موجود والضب موجود، ولذلك هذا الغراب الموجود في وقت آدم حجمه زي الغراب اللي عندنا الحين، صح؟ قطعا لا، لابد أن يكون بالحجم اللي كان موعد عليه آدم، يناسب حجم آدم، ما كان غلط خطية تناقص. آدم طوله 60 ذراعا، فالإبل التي يركبها آدم ليست مثل الإبل هذه ولا تأتي لقمة عند آدم، فهنا لابد أن يكون. ولذلك بعض الأحافير اللي يقولونها الآن الديناصورات والكلام هذا والأحافير اللي يجدون قد تكون حيوانات ما هي منقرضة، لكن تناقص الخلق والمموت اللي وجدوه في القطب الشمالي فيل كبير حجمه كبير وجدوه بالثلج، يعني هذا وجدوا جثته وقال هذا حيوان منقرض، هذا ما هو منقرض والله أعلم، إنه من تناقص الخلق، الخلق يتناقص. عموما قال خلينا نكمل بس ليهم نتسأل بعد ممكن بس لين وقتنا دهمنا. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك، من أجل إيش؟ هذا القتل الذي حصل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني فرضنا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا. السؤال هنا لماذا خص الأمر هنا على بني إسرائيل؟ لا ليس تماشي مع السياق، قلنا حنا ليس السياق معهم. واتلوا عليهم نبأ ابن آدم هذا عام. قال بعض العلماء ووصح والله أعلم أن بني إسرائيل كثر فيهم هذا الأمر، كثر فيهم القتل بل أشنع القتل، وهم يقتلون الأنبياء. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. أيوة، هنا في مسألة في الوقف وهي أنا سمعتها من بعض القراء يقرؤون فأصبح من النادمين من أجل ذلك، يقول فأصبح من الندمين من أجل ذلك. وبعضهم يقول فأصبح من الندمين من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. بعضهم يقول فأصبح من الندمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هذه الوقوف خطأ، يقين الخطأ. فالصحيح أنك تقف على الآية. ليه؟ لأنه هنا قال فبعث الله غرب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال ولك أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب فأواري سوءة أخيه. قال فأصبح من النادمين، تم الخبر تعليل، فأصبح من النادمين تعليل لما شاهده من أمر الغراب وحال خلاص انتهى. أيوة. فقال من أجل ذلك ابتداء، هذه ابتدائية، وأتى خبر بأمر جديد من أجل ذلك كتبنا. وإذا قلت فأصبح من الندمين من أجل ذلك تكرار، يعني أصبح من الندم من أجل ما حصل من الغراب، هم تقول كتبنا على بني إسرائيل. هذه ممكن تؤدي إلى إنكار الحكمة، إنه من أجل هذا كتب، يعني قد يتمسك بها من ينكر الحكمة في التشريع فيقول من أجل فأصبح من الندمين من أجل ذلك، ومكان كتبنا على بني إسرائيل خبر مستأنف، وهذا ليس بصحيح. إذن ورأس الآية أولى بالوقوف، فالمبالغة في الوقوفات واختيارها وتنميقها أنا ما أرى أنه مناسب، والوقوف على الوقوفات الموجودة في المصحف جيدة، في الرسم المصحف النبوي هذا الموجود مصحف المدينة. قال من أجل ذلك كتبنا، من أجل ذلك يعني من أجل من جراء ما حصل من ابن آدم كتبنا على بني إسرائيل، وخصهم بذلك لظلمهم وعدوانهم وكثرة قتلهم، ومن ذلك قتل الأنبياء، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. معنى الآية أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني القصاص، لأن القصاص له شروط، أو فساد في الأرض أو قتلها بغير فساد، وهذا يدل على أن الفساد يبيح قتل النفس، أن الفساد في الأرض يبيح قتل النفس. فيكون في هذه الآية توطئة للآية التي بعد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وهذا من بديع النظم أنه يربط هذه الآية بما سيأتي بعدها ويقدم لها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طبعا هنا قال في غير نفس أو فساد في الأرض، والفساد هنا قال فساد في الأرض، ما قال الله أو فساد، لأنه الفساد كثير، كان واحد يعني يشرب الخمر ولا واحد سلمكم الله يفحط ولا واحد يزعج الناس ويضربهم ولا ينغص عليهم نومهم، هذا فساد. ولا سامكم الله يحكر الطعام حتى يخرب وتغلو الأسعار، هذا فساد. هل نقول كل بني أفسد يعاقب بالقتل؟ لا، الله قال أو فساد في الأرض، يعني فساد عام، وهذا يكون في مثل قطاع الطرق والمحاربين التي ستفصله الآية التالية بإذن الله. إذن هذا التقييد مقصود، قال أو فساد في الأرض، ما قال الله أو فساد فقط، أو فساد في الأرض، ليس كل فساد يوجب القتل، إنما الفساد الذي يكون في الأرض. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طيب كيف من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا؟ قالوا بعضهم إنهم كأنما قتل الناس جميعا يعني إن قتل نفس يوجب القصاص كما لو قتلت الناس كلهم. وقال بعضهم بل المعنى في الإثم، أن من قتل نفسا واحدة مستحلا فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه عنده النفس الواحدة زي النفس النفوس المتعددة، ما في فرق، العمل واحد، وهذا الأقرب، أنه من قتل نفسا مستحلا لها فكأنما قتل الناس جميعا، بل استخف بأمر الله وهانت عليه النفوس واستحل قتلها فقتل نفس مثل قتل الناس كلهم صلوات العافية والسلامة. ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا. من أحياها قال بعضهم من اعتقد في نفسه وقلبه حرمة الدم اتباعا لأمر الله وشرعه فكأنما كف في كفه عن النفس الواحدة فكأنما كف عن الناس جميعا، وكأنه إذا ترك قتل هذه النفس التي تسول له نفسه قتلها فكف اتباعا لشرع كأنه أعرض عن الناس كلهم فكأنه أحياهم كلهم. وقال بعضهم كأنما أحيا الناس جميعا، من أحياها يعني أنقذها من هلاك كالغريق ونحوه، فكأنما أحيا الناس جميعا. والذي يظهر العموم وأنه من ترك قتل النفس اتباعا للشرع أو أنقذها من هلاك فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا أمر عظيم، وعظمة هذا الأمر هي في اتباع الشرع، وأن الإخلال بالشرع عظيم وسوءه كبير، واتباع الشرع واعتقاده اتباعه هذا أمر عظيم وأجر كبير عند الله. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم، هذا أكد، منهم اللي جاءتهم أيوة بنو إسرائيل، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، جاءتهم رسلنا بالبينات بالدلائل الواضحة. وأكد ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات مش الآية، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فأكد هذا الأمر لعظمته. ثم قال ثم تدل على الترتيب الذكري، وأن هذا الأمر عجب، كما أن مجيء رسلنا بالبينات عجب، فكذلك ما قابلوا به هذا الأمر عجب. فقال ثم، يعني بعد هذه الأيام البينات والمواعظ، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمشرفون. ثم إن كثيرا منهم، وكيف يفعل هذا الكثير منهم؟ لو كان القليل ما كان هذا العجب، لكن العجب محله في الكثير، لأن كل أمة يكون فيها، لكن أن يكون هذا الكثير. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، والإسراف هو المجاوزة في الحد. وعموما الله خاطب بني إسرائيل هنا، وخاطب بني إسرائيل في الآيات السابقة، ولا شك أن الخطاب لبني إسرائيل وخطاب لنا، والموعظة التي يقصها علينا من خبرهم إنما هي موعظة لنا. لكن هذه الأمة أمة مرحومة رحمها الله عز وجل، أولئك قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وأمة محمد أمة مرحومة قالوا والله لو خذت بنا برك الغماد، يقول سعد بن معاذ، لخذناها معك، ولا نقول كما قال أولئك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا في غزوة بدر، وهذا يدعى أن الآيات نزلت هذه متقدمة. فهنا أمة مرحومة، هذه الأمة مرحومة، وهذه الأمة لا شك أن الله ابتلاها بمثل ما ابتلى به بني إسرائيل، ابتلى هذه الأمة بمثل ذلك البلاء. فهؤلاء ابتلاهم، قالوا لا نقول كما قال أولئك، وابتلى بنو إسرائيل بالسبت وتأتي حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد فنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فكانوا ممكن أن يمسك الصيد ويناله بالرمح القصير، ولكن الله عصمهم، فابتلى أولئك بالسبت والحيتان، ابتلى هؤلاء بالصيد. فهي أمة مرحومة نجحت، لكن هذه الأمة المرحومة قد تخفق في بعض العهود، ويكثر فيها القتل، ويكثر فيها ترك الشرع. فإذا تركوا الشرع وتركوا أمر الله كثر فيهم هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا أعطاني اثنتين من عني الثالثة التي منعهم فيها ألا يجعل بأسهم بينهم، قال فما نعنيها، فما يزال بأسهم بينهم بذنوبهم. فإذا أذنبوا كثر بأسهم بينهم، وكثر القتل فيهم، وكثرت مصائبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يحيي قلوبنا بالقرآن والإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.